إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار. وما نزلت من السحائب الأمطار، عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إذا ركض الناس من شدة الحر إلى البساتين والحدائق، إلى الأشجار والظلال الوارفة، إلى شطآن البحار والأنهار، فإن المؤمن يبحث عن روضة تخصه، وبستان يخصه، ومكان يتفيض ظله، وظلالا وارفة يجلس تحتها فينعم بأرغد عيش وأجمل حياة. هل فكرت يوما من الأيام أن يكون لك بستان من ذكر الله جل وعلا؟ هل فكرت في يوم من الأيام أن تكون لك روضات عظيمات من ذكرك لرب البريات؟ هل يتفكر أحدنا يا إخواني فيسأل نفسه: لما لا تكون سعادته، لما لا يكون أنسه، لما لا تكون بهجة قلبه أن يذكر ربه سبحانه وتعالى؟ كيف لا، وذكر الله جل وعلا أحب الأعمال إلى الله جل وعلا على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. إن هذا الكلام أحب كلام إلى ربك. إنك تتعجب في الدنيا أن ترى أناساً يبحثون عن إسعاد البشر، ربما يبحث عن إسعاد أولاده، أو يبحث عن إسعاد زوجته، أو يبحث عن إسعاد زملائه وخلانه أو أقرانه، ولكنه لا يفكر يوماً كيف لا يقول كلاماً يحبه الملك جل وعلا. هل فكرت أن يكون لسانك متفوهاً متكلماً ناطقاً بما يحبه ربك؟ أو تدري ما النتيجة؟ أو تدرك ما الثمرة؟ إنك تصنع أمراً يحبه الله، إنك تسارع في مرضات الله، إنك تقبل على باب عظيم من أبواب رضاه. وأنى للإنسان الذي يقبل على باب الله أن يرده الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر فقال في حديث معاذ بن جبل: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إن ذكر الله جل وعلا خير الأعمال عند الله على الإطلاق، هو خير من إنفاق الذهب والفضة، هو خير من مقابلة الأعداء، هو خير من كل ما نملكه في الدنيا، هي خير الأعمال عند الله وأرفعها، وهو أن نذكر الله جل وعلا. قال لي أحد الشباب يوما: إني أجد لساني يتثاقل عن ذكر الله، يتأخر عن المسارعة في مرضات الله، فإذا جاء الحديث عن الدنيا، عن المال، عن السياسة، عن التجارة، عن النساء، وجدتني أنفرج وأنفتح وأجد سعادة عجيبة. قلت: احذر، فإن هذه علامة من علامات النفاق، وإن ربك جل وعلا أخبر المؤمنين في كتابه فقال إنه جل وعلا يميز هؤلاء الناس بأنهم يكرهون سماع اسمه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا رأيت نفسك تستبشر عند ذكر الدنيا ومحاسنها ومفاتنها، فلا تفرح بل احزن، واجعل عينك تدمع دما قبل الدمع، وابك على خطيئتك، فإنك فيك صفة من صفات المنافقين عياذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا رأيت نفسك تستبشر عند ذكر الله فاعلم أن قلبك قلب سليم، وإذا رأيت نفسك تفرح إذا ذكر الله فاعلم أنك على باب الكريم، والله جل وعلا لا يرد من أتاه. ولذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله حياة للقلوب، وذكر الله جل وعلا طمأنينة للأفئدة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. أرأيت الفرق الشاسع والبول الكبير بين رجل حي يسمع ويبصر ويتكلم معك، يتزوج وينجب، يبيع ويشتري، له مكانة بين الناس، له صولة وجولة، والفرق بينه وبين رجل ميت في قبره، موسد في ترابه تحت الرمس والثرى، لا ينطق ولا يتكلم ولا يبيع ولا يشتري ولا يحضر مجالس الناس، إن زوج لا يزوج. وهل يمكن أن يزوج رجل ميت؟ إن هذا فرق كبير بين الذي يذكر الله والذي لا يذكره سبحانه وتعالى. هل تخال نفسك ميتا؟ هل تخال نفسك ميتا؟ هل تعتبر نفسك ميت وأنت تعيش بين الأحياء، تمشي بينهم؟ إن جاء الطعام وجدناك مسابقا إلى المائدة والسفرة، إن جاءت مناسبة أو عرس أو هدية وجدت نفسك تسبقك خدماك، إن جاء عزاء وجدت نفسك مع المعزين، وإن جاء بيع أو شراء أو تجارة كنت مع المسابقين، لكنك في واقع الحياة غير موجود، وفي سجلاتك عند الملك الأعلى مفقود. إن الله جل وعلا لا يعتبرك حيا، ذلك أن لسانك أضحى قفرا، ذلك أن شفتيك أغلقت صمتا، ذلك أنك لا تفكر. كيف يمكن أن تعيش حيا وأنت لا تذكر ربك سبحانه وتعالى؟ قال ربك جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر جل وعلا أن الطمأنينة الكاملة إنما محلها وموطنها هو ذكر الله، وكل طمأنينة غير الطمأنينة بذكره فهي طمأنينة منقوصة. فإذا رأيت نفسك تطمئن إلى مجالسة الأصدقاء أو إلى محادثة الأبناء أو إلى الذهاب في نزهة أو رحلة، فاعلم أن تلك كلها طمأنينات منقوصة غير كاملة، إلا طمأنينتك بذكرك لربك جل وعلا. ومن فوائد الذكر أن الذكر سبب للتمسك عند الفتن والتشبث عند الأحداث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي جاءه من البادية يقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، وإن السن قد كبرت بي، أفلا تدلني على عمل أتشبث به؟ أو قال: دلني على ما شئت من عمل أتشبث به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قل لي بالله، ألسنا نأسف على أنفسنا أن تترطب ألسنتنا بكلمات الأغاني، أو أن تترطب ألسنتنا ببعض النوادر والنكت والطرف، أو أن تترطب ألسنتنا بالحديث عن الأعراض فنقع في عرض فلان وفلانة، أو أن تترطب ألسنتنا بالحديث عن أسعار العملات وارتفاع الاقتصاد وانخفاضه، ولا تترطب ألسنتنا بذكر الملك الكريم الذي في ذكره حياة القلب ونجاة الفؤاد وسعادة النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، وأن لكلام يطمئنك ويزيدك سرورا وسعادة غير ذكرك لربك سبحانه وتعالى. والذكر أيها المؤمنون هو غراس الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة الثمر، عذبة الماء، جميلة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالله، إنها غراس الجنة. يا أصحاب الفدادين، يا أهل المزارع، يا من تريدون أراضٍ وبساتين وحدائق وجنات، هل حدثتكم أنفسكم يوماً أن تزرعوا في الجنة مئات الفدادين والملايين، أن تغرسوا ملايين الشتلات، وأن تضعوا مئات الملايين والمليارات من الأشجار المورقة المثمرة التي ستورق عليك بعد ذلك ظلاً وافراً؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلاً في السماء، أو 60 ذراعاً في السماء، وإن المؤمن ليستظل بشجرة واحدة يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. قل لي بالله عليك، كم ستغرز من الأشجار؟ كم ستزرع من الثمار؟ كم تستطيع أن تمتلك من الأراضي في تلك الجنة العظيمة؟ وحبيبك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقرئك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبرك النبي أن إبراهيم يسلم عليك ويوصيك بوصية: إن الجنة طيبة التربة، إن الجنة عذبة الماء، إن الجنة قيعان تصلح للغرس والثمار، وإن أهل الدنيا إذا ما جاء أحدهم يشتري قطعة أرض فإن كان فيها مواصفات الأرض الزراعية في منطقة زراعية على ثمنها وارتفع أجرها وقدرها، فكيف بك والجنة تصلح أن تزرع بأجمل الثمار وأحلى الأذكار؟ إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن ذكر الله جل وعلا هو أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، وهو بالتالي أحب إلينا، إن كنا نحب رسولنا أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قل لي بالله عليك، كم تردد هذه الكلمات في اليوم؟ كم تستطيع أن تكرر هذه الأذكار في اليوم؟ كم تستطيع أن تحوز من الخيرات والأماكن الوافرة الجميلة في اليوم؟ إن كنت صاحب تجارة تملك المليارات لن تستطيع أن تعقد صفقة في اليوم إلا صفقة أو صفقتين، وربما كانت بعض الصفقات التجارية الكبيرة تحتاج إلى عشاء عمل وجلسات وسفر ومداولات ونقاشات، وهاتوا الأوراق يا جماعة وأخرجوا العقود، وقع أيها المشتري وادفع أيها البائع، وهكذا دواليك. فكيف بك وأنت في ثوان قليلة معدودة تملك أعظم مما طلعت عليه الشمس؟ أو تدري على ماذا تطلع الشمس؟ أو تدري على أي مكان تشرق الشمس؟ إنها تشرق على الأرض وغيرها، فإن هذا عند النبي أحب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول هذه الكلمات الجميلة. قال لي أحد الإخوة المهتمين بالجغرافيا: ألا تعلم يا شيخ أن الماء يشكل 71% من الكرة الأرضية، وأن الأرض أو اليابسة تشكل 29% أو أقل من ذلك؟ قلت: أولا أخبرك بشيء أجمل، أتعلم أن هناك كلمات تشكل أعظم مما تشكل الماء على قدر ظهر هذه الأرض؟ تعجب وقال: أكثر من الماء؟ إن الماء تشكل 71% من الكرة الأرضية، كم من مئات الملايين والمليارات الأمتار المكعبة من ذلك المحيطات والبحار؟ اسمع، توقف، انتظر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدث أمنا جويرية رضي الله عنها، وكان قد بات عندها تلك الليلة، ثم قام إلى صلاة الصبح فصلى، ثم عاد إلى بيتها وإذا هي في مصلاها، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، ثم رجع بعدما أضحى، أي بعدما طلعت الشمس، وأمنا جويرية على حالها في مصلاها تذكر الله. قال: أما زلت على حالك منذ أن تركتك؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي. قال: والله لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بماء البحر لوزنته، لو وزنت بماء البحر لوزنته. قلتها 3 مرات: الحمد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فتلك والله تعدل وزن ماء البحر وتزيد. هذه الكلمات مثل وزن ماء البحر. هل تعرف هذا الحديث؟ هل مرت عليك هذه الأذكار؟ هل طرق سمعك أيها العاقل اللبيب يا من تريد صحبة المختار؟ هل فكرت يوما أن يكون عندك هذا الوزن؟ إنك في الدنيا تعلم أن أثمن الأشياء عند الناس سلعة الذهب، وإنها توزن عند هؤلاء الصاغة وعند هؤلاء التجار بالمثقال وبالجرام وبأقل من الجرام وبزيادة الأعشار أو تسعة الأعشار على الجرام الواحد، فترتفع قيمة شيء زهيد صغير لا يكاد يبرز في أذن امرأة أو في أصبع أنثى أو في أنف امرأة تتزين أو فتاة صغيرة، يرتفع قيمته ووزنه. كيف لو كان عندك مئات المليارات من الأوزان؟ ليست أوزانا ثقيلة، بل أوزان ماء البحر الذي يشكل أكثر من 71% من الكرة الأرضية. كيف بك وقد نلت أعظم من ذلك؟ بذكرك لربك سبحانه وتعالى. ولقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذكر الله سبب في مغفرة الذنوب جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط أوراق الشجر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط أوراق الشجر. ربما ندخل قريبا على فصل ربيع أو خريف، فهل فكرت وأنت تتأمل تلك الأشجار الكبيرة العظيمة كيف تقصصت أوراقها وسقطت أغصانها وأصبحت على الأرض طوبة وتداس، فلا يعرف من الشجرة إلا فرع أو فرعين، وقد كانت مورقة خضراء جميلة لكن الأوراق سقطت ورحلت. إن هكذا ذنوبك، حتى وإن كانت عليك جبال عظيمة فوق الكواهل، حتى وإن كانت عليك ذنوب كبيرة كأمثال الجبال، يجعلها الله هباء منثورا. صح عن حبيبك صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم والبخاري من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إن الخطايا تحط وتزول ولو كانت مثل أمواج البحر العاتية. أو يمكن يا شيخ أن تصل ذنوب البعض إلى أمواج البحر؟ لا، لا يمكن، فإن الناس لو عاشوا 60 أو 70 أو 100 سنة يذنبون في كل يوم لاستطعنا أن نحصي هذه الذنوب على قدر عدد الأيام والشهور والسنوات، ولسنا نعجز عن ذلك. فالآلات الحسابية الآن تستطيع أن تحسب لك الأعمال والأقوال والأفعال، لكن هل يستطيع أحد من البشر أو جهاز من الأجهزة أو آلة من الآلات أن تحصي أمواج الماء العديدة، أن يحصي زبد البحر الكثيف المتكرر المتعدد؟ أنى لذلك أن يحصيه أحد؟ إنه لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ومع ذلك يطمئنك صلى الله عليه وسلم أن ذنوبك إلى زوال، وأن آثامك ترحل بعيدا أيها ترحال، وأنه لا يبقى في ميزان حسناتك إلا ذكرك لربك سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده 100 مرة لا تجاوز دقيقتين من وقتك، تحط ذنوبك كلها إلا إن كانت لديك كبيرة من الكبائر فتحتاج توبة وبكاء وصلاة واستغفارا وإنابة، وحينها يفتح الله جل وعلا أبواب السعادة ويعطيك من الخير ما لا يخطر على بال، بل ويفتح لكلامك أبواب السماء. قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي، فقال رجل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما فرغنا قال صلى الله عليه وسلم: أيكم المتكلم آنفا؟ من الذي تكلم بهذا الدعاء قبل قليل؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والله لقد عجبت لها، والله لقد عجبت لها أن فتحت لها أبواب السماء، أن فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فوالله منذ نطق بها رسول الله ما تركتها أبدا في صلاتي. منذ نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات ما تركها عبد الله بن عمر. أعطوني اليوم شبابا بكر بن عمر إذا سمعوا النص والحديث عن خير البشر سابقوا سباق الفرسان ومضوا كما يمضي الركبان، فهذا يسبق في تسبيح وذاك يسابق في استغفار، وهذا يمضي في صلاة على النبي المختار، وهكذا دواليك حتى نصل إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أكثر ذكرا وصلاة واستغفارا. ولذلك فإن ذكر الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقرب العبد يوم القيامة من النبي. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أكثركم صلاة عليه. وأخبر أن صلاتنا عليه معروضة عليه في كل جمعة، وأنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ألا يا عباد الله، فصلوا وسلموا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنه بذكركم لربكم وخالقكم ترتفع الدرجات وتزول الآثام والسيئات وتحوزون الكثير من الحسنات. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن من فوائد ذكر الله جل وعلا عباد الله أن تذكر بأسمائنا عند ربنا، أن نذكر نحن جميعا بأسمائنا عند ربنا. اسمع إلى هذا الحديث القدسي العجيب الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: من ذكرني في نفسي ذكرته، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. إن الله جل وعلا يدعوك إلى المنافسة، يدعوك إلى المسابقة، وهو يخبرك أنك أيها المسلم رغم ذنوبك وفقرك وتقصيرك وبعدك وإعراضك، إلا أنك إن ذكرته جل وعلا ذكرت في الملأ الأعلى. لحظة يا شيخ، يعني أنا يذكر اسمي عند جبريل؟ يعني أنا يعرف اسمي ميكائيل؟ يعني أنا يعرف اسمي هؤلاء الناس؟ يعني أنا يعرف اسمي هؤلاء الملائكة حملة العرش الثمانية، رضوان خازن الجنة، ملائكة النار، كل من في السماوات الذين يطوفون حول البيت المعمور؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لله في السماء بيتا يقال له البيت المعمور، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. هل تعقل هذا؟ هل تدرك هذا؟ هل تحس بهذه المشاعر؟ 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور، ربما على قدر ذكرك وحسن ذكرك وخشوعك لربك على قدر ما يكون ذكر الله لك، فتذكر بين 70,000 ملك أو زيادة، ويعرفك الملائكة المطهرون الكرام البررة، حتى إذا ما جئت يوم القيامة إذا بأناس من الناس وملائكة من الملائكة يفرحون بصعودك. وقد جاء في بعض الآثار أن الملائكة ملائكة الرحمة إذا صعدوا بروح المؤمن فمروا بها في السماء الأولى، تقول الملائكة: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: ريح فلان ابن فلان، إن الله جل وعلا أمر أن تقبض روحه. فيقولون: فلان صاحب الصلاة، فلان صاحب الذكر، فلان صاحب الصدقة، فلان صاحب الصيام. فالملائكة تميز المؤمنين بأعمالهم الصالحة، وعلى قدر ذكرهم لربهم على قدر ما يذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. حدث نفسك بهذه المشاعر، وحرك هذه المعاني في قلبك، واعلم أنك إنما تنال أعالي المنازل بذكرك لرب الأرض والسماء. واعلم أن ذكر الله جل وعلا سبب للنصر على الأعداء، بل للفوز والفلاح على الإطلاق. إن كنت تشتكي من ضعف تجارة أو هزيمة أو عدم قراءة، إن كنت تشتكي من تأخر في دراسة، إن كنت تشتكي من خلاف بينك وبين زوجك، أو خلاف بينك وبين ذريتك، أو نزاع بينك وبين أشقائك أو جيرانك، فابحث لنفسك عن سلاح تتقوى به إن وقفت أمام من يعاديك، حتى وإن كان بعض الأعداء قريبا منك. فإن الله جل وعلا قال للمؤمنين المجاهدين المرابطين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكان ذكر الله جل وعلا عند مقابلة الأعداء سبب في النصر والفلاح. قال أهل العلم: وهكذا كل فتنة تقابل المسلم وكل بلاء وعدو من أهل الدنيا إنما يقابله بسلاح الذكر. قال ابن القيم: ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إني لأعد للمبتدعة من الليل ما يعد المجاهد من بري السهام ونصل الرماح. إذا كان المجاهد يجلس بالليل ينظف السلاح ويزيته ويطمئن على رصاصه وعلى معداته، فإن المؤمن له من السلاح كذلك في الليل من دمعات وركعات وطول سجود وذل وإخبات وانكسار بين يدي رب الأرض والسماوات، ما يقوي الله جل وعلا به ذلك المؤمن عند ملاقات العدو. قال ابن القيم: فإذا ما قابل المبتدعة شيخ الإسلام وجدتهم يتساقطون كتساقط هؤلاء المتخاذلين في ساحة المعركة، فهذا قتل بسهم، وذاك رمي برمح، وذاك طارت رأسه بسيف، وذلك تمكين الله ونصره لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأخبر جل وعلا أن سبب الفلاح إنما هو مقرون ومربوط بذكر الله سبحانه وتعالى. واسمع هذا النص العجيب وهذه الهدية الغريبة، فإن ذكر الله جل وعلا رغم خفته وقلة كلماته وتواضع حروفه إلا أنه عند الملك الكريم ثقيل في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن هذه الكلمات ثقيلة في ميزانك عندما تقابل ربك، وهي عظيمة أيما عظم إذا ما جئت يوم القيامة وجدت أن أقوالك وأفعالك وأعمالك لا تساويها ولا توازيها، وأن أن تصل إلى ثقلها ووزنها، وهي كلمات يحبها الله جل وعلا. قال لي بعض الأخيار الذين يهتمون ببعض العلوم كعلم التنمية البشرية وعلم البرمجة اللغوية العصبية، قال: إننا نفتقد بابا عظيما من أبواب الود في الدنيا، وهو أن نسمع من يقابلنا من الناس كلاما جميلا. فإذا رأيت الرجل جميل المنطق، حسن الكلام، جميل العبارات، وجدته إلى قلوب الناس أسرع دخولا وأكثر ولوجا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: وأزيدك من الشعر بيتا، فإذا كنت تدرك أن الله جل وعلا وفقك إلى كلام جميل تدخل به إلى قلوب الناس، فكيف لا يوفقك إلى كلام جميل يحبه سبحانه وتعالى؟ فهو جل وعلا يشكر ويثنى عليه على أن أعطى الإنسان توفيقا أن تكلم بكلام طيب ومقال حسن حتى يلج إلى قلوب البشر، فكيف لا يحبه الله وهو يدرك أن لديه كلمتين فقط، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحانه وتعالى؟ هل تعي هذه الكلمات؟ وهل تدرك عظم هذه الحروف وتلك النعم الكبيرة والهبات؟ إنك أيها المسلم أمام خير كبير وواحة وارفة الظلال وجنات وبساتين، فادخل إلى تلك الروضات وانعم في تلك البساتين واهنأ في تلك الظلال. فوالله ما عاش القلب شقيا إلا عندما ابتعد عن ذكر الله، وما وجد الإنسان من الألم والمرارة والحزن إلا حينما فارق ذكره لله. قال ابن القيم رحمه الله: وأن لقلب أن يعيش أو يحيا أو يسعد وهو لا يتكلم بلسان يذكر به ربه ويثني على خالقه. وإني لأعجب من الشعراء يثنون على الملوك ويمدحون الأغنياء ويثنون على العظماء وما يثنون على رب الأرض والسماء. فهؤلاء أبأس الناس وأشقاهم التفتوا إلى ملوك الدنيا وما التفتوا إلى ملك الأرض والسماء سبحانه وتعالى. حرك هذه المعاني في قلبك واعلم أنك إنما ترزق وتوفق وتثبت على قدر ذكرك لربك جل وعلا. كنت قبل أشهر قليلة في مطار أثينا في اليونان أنتظر رحلة وكانت مدة الترانزيت 6 ساعات متواصلة، وكنت أمشي في هذا المطار أبحث عن مكان أجلس فيه منزويا، فهذا المطار قبلة للعشاق والمحبين، يلتقي الناس من كل مكان فيه، وربما كانت فيه صالات الخمر مفتوحة، وربما كان فيه اجتماع الرجل بالمرأة أمام الناس أو مصافحتها أو تقبيلها عاديا، فكنت أشمئز من صور ما ألفتها وما اعتدت عليها. فوجئت ولمحت من بين الناس أن رجلاً كان قد عدل الكرسي في المقهى وجعل ظهره للناس ووجهه إلى الحائط، كان يمسك جهاز التابلت طوال الوقت يتأمله ويتصفحه. قلت في نفسي ما أحسن هذه الفكرة، حاولت أن أجد مكاناً قريباً لكنني لم أستطع. مرت ساعة، ساعتين، 3 و4 والرجل لا يزال على حاله لا يتحرك من مكانه، وأنا ربما أمل من طول الانتظار وأتمنى أن يمر الوقت سريعاً لأدرك طائرتي ورحلتي. حتى مرت 6 ساعات كاملة، حينها عقدت العزم أن آتي بجواره وأعرف ماذا يصنع. هل يشاهد فيلماً؟ هل يتابع مباراة كرة قدم؟ هل يتابع شيئاً تسجيلياً أو فيلما وثائقيا؟ لكنني فوجئت أنه رجل أجنبي يفتح أبليكيشن القرآن الكريم يقرأ في هذا القرآن منذ 6 ساعات كاملة، لا يتوانى ولا يتأخر ولا يمل ولا يكل، بل يتظل عينه وجوارحه تستلذ بقراءته لكلام الله سبحانه وتعالى. ابتسمت وقلت ما شاء الله تقرأ القرآن؟ فقال بلكنة عربية مكسرة: هذا القرآن الكريم، أنا أحب القرآن الكريم. سلمت عليه ومضيت، وأنا أسأل نفسي هل بيننا من يستطيع أن يصبر 6 ساعات متواصلة في وقت فتنة، في زمن فتنة، في مكان فتنة، يصبر 6 ساعات متواصلة يقرأ كلام الله ويراجع كتاب الله؟ أي أنس يحصل لذلك القلب وأي سعادة تحتوي ذلك البدن؟ عودوا أيها المؤمنون إلى كلام ربكم، عودوا إلى ذكره والثناء عليه، ففيه حياة القلوب وفيه رفعة الدرجات وفيه الخير العظيم والأجر الكبير من رب الأرض والسماوات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ألسنتنا لا تلهج إلا بذكرك وشكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم اجعل ذكرك أحب شيء إلى قلوبنا، اللهم اجعل الثناء عليك أحب شيء إلى أفئدتنا، اللهم اجعل القرب منك وطاعتك أعظم عندنا من قربنا من أحبابنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وحد صفوفنا، ألف بين قلوبنا، سل سخيمة صدورنا، اجمع على السنة كلمتنا، ارفع راية العلماء بيننا، افضح المنافقين والمرجفين والظالمين في بلادنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل فرجك على أهلنا في الشام وسوريا، اللهم غوثك لهم، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم إن أهلنا في داريا يحاصرون ويتوجعون ويتألمون، أنزل عليهم غوثك وفرجك ونصرك، فك حصارهم وداوي جرحاهم،